هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور. أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان، أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان. فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ أولست سعيدا مسرور؟ ابدو تعسا يا عصفور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور. أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان، أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان. فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ أولست سعيدا مسرور؟ تبدو تعسا يا عصفور. قولوا يا أصحابي قولوا هذا الحزن كيف يزول؟ يا صاحب الطير إذا نطق فكأنه قلبي قد خفق. قولوا يا أصحابي قولوا هذا الحزن كيف يزول؟ يا صاحب الطير إذا نطق فكأنه قلبي قد خفق. لا أدري ما سر البلوى، من يدري ما نوع السلوى؟ لا يدري ما سر البلوى، لا يدري ما نوع السلوى. قل لي يا أغلى عصفور هل ذاك لأنك مغرور؟ هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور. أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت رنان، أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت رنان. فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ أولست سعيدا مسرور؟ تبدو تعسا يا عصفور. ماذا يرجو مني أكثر؟ هل في الدنيا قفص أنظر؟ أطعمته ألوان الحب، أسقيه بأنواع شرب. ماذا يرجو مني أكثر؟ هل في الدنيا قفص أنظر؟ أطعمته ألوان الحب، أسقيه بأنواع شرب. له أجمل أقفاص الطير بنقوش في لون التبري، له أجمل أقفاص الطير بنقوش في لون التبري. هل ما زال هناك قصور؟ انطق يا أجمل عصفور. هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور. أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان، أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان. فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ أولست سعيدا مسرور؟ تبدو تعسا يا عصفور. ماذا قلتم يا أصحاب؟ من ذا يدري بالأسباب؟ هذا عصفور طيار، هل أطلقه في الأشجار؟ ماذا قلتم يا أصحاب؟ من ذا يدري بالأسباب؟ هذا عصفور طيار، هل أطلقه في الأشجار؟ فعلا فعلا هذا الحل، حقا هذا حل سهل. فعلا فعلا هذا الحل، حقا هذا حل سهل. هيا انطلق، حلق حرا يا عصفور غرد في أجواء النور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور، هيا غرد يا عصفور واشدو واصدح كالشحرور. أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان، أتقنت جميع الألحان وصدحت بصوت الرنان. فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ فلماذا لا تشدو لحن أبي بيتي تفتقد الأمن؟ أولست سعيدا مسرور؟ تبدو تعسا يا عصفور. عرفتم سبب تعاسة العصفور.